المعنى أن الحديث هذا مرسل عن عكرمة أن امرأة ثابت، فلا يتابع فيه خالد، لكن سيأتينا ساقه المؤلف من طريق آخر فيه الاتصال.